يقول هذه السائلة إذا بعت الحلي وسط الحول، الحول فهل ينقطع؟ الحلي فيه الزكاة على القول الأظهر، فإذا قيل إن فيه الزكاة ففي هذه الحال لا ينقطع ببيعه، وذلك أن زكاته تخرج من قيمته بالقيمة يعني يقيم. فعلى هذا إذا جاء رجع إلى أصله وهو المال مثل عروض التجارة، مثل عروض التجارة، فلو كان عندها حلي مضى على 6 أشهر ثم باعته، فبعد 6 أشهر تزكيه إذا بلغ النصاب أو بما يضاف إليه من المال. نعم، أحسن الله إليكم.